وحتى كمان في السيئات الكلام ده برضو محسوب. قلنا برضو الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم انه من سن في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من اوزارهم شيء. يعني اللي بيعمل عمل سيء, ودلوقتي طبعا في زمن الوسائط الاجتماعيه اللي انتوا عارفينها, الفيسبوك, تويتر, الانستغرام, اليوتيوب, غيره, انت بتعمل لو عملت سيئه معينه ممكن توصل لمليون واحد وفي لحظات. وبيقول لك عمل رانك جامد قوي, دخل على الفيديو بتاعه هو 7 مليون ولا 6 مليون ولا 10 مليون, ويكون هو عامل حاجه سيئه, يبقى في 10 مليون في لحظات كده بيعملوا السيئه بتاعتك. يا لطيف, انت المفروض تحزن عليه, المفروض انك انت تحزن على ما تلاقي واحد عامل سيئه وانتشرت هذا الانتشار والفيديو عامل رانك عام, تحزن عليه, ده مسكين, ده عمل سيئه واحده واتكتمت عند ربنا سبحانه وتعالى 20 مليون سيئه, ويا عالم الفيديو ده مكمل قد ايه. فده ده تحزن عليه, مش مش مش تغبطه على الدولارات اللي دخلت له نتيجه ان هو الفيديو بتاعه عامل رانك الفلاني ده. يعني اعمل حساباتك لربنا سبحانه وتعالى, حسابات الدائمه, حسابات الدائمه اللي هي حسابات الجنه والنار, حسابات السيئات والحسنات, حسابات الميزان, الوقفه امام الله عز وجل. طيب الصفه الثانيه ايه؟ الصفة الثانية اللي بلاحظها في حياة الثلاثة لما نيجي نحللهم, الزبير بن العوام, احفظوا وارجع اقرأ قصتهم من اي مصدر من كتب التراجم, يعني هتلاقي حاجات تانية كتير انا ما قلتهاش ان حياتهم ما شاء الله عظيمة. الزبير بن العوام, مقداد بن عمرو, عبادة بن الصامت. ايه الصفة الثانية؟ الصفة الثانية خدتها من كلمة, من كلمة في سيارهم الثلاثة موجودة في كتب التراجم, بيقولوا ايه؟ وشاهد المشاهد كلها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل معارك الرسول صلى الله عليه وسلم شهدها. بدر كانت في سنة كام؟ سنة 2 هجرية. احد 3 هجرية. مثلا بنو النضير 4 هجرية. الاحزاب 5 هجرية. بنو مصطلق 6 هجرية. طبعا في غزوات تانية معادية, انا بديك امثلة. خيبر 7 هجرية. فتح مكة 8 هجرية. تبوك 9 هجرية. يعني كل واحد دي معارك الرسول صلى الله عليه وسلم. مثلا طبعا في معارك تانية كتير في نفس السنوات, يعني في سنة 3 في معارك أخرى, في سنة 2 في معارك أخرى, يعني بني قينقاع مثلا في 2 مع بدر, لكن أنا بديك مثال من كل سنة. وشهد المشاهد كلها, معناها أن في كل سنة من السنوات ديت, في كل معركة من المعارك ديت, في كل ظرف من الظروف ديت, هو طالع بيجاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني يعني عنده عنوان كبير جدا اسمه لا عذر, ما عندهش اعذار, ما بيعتذرش ان هو عنده ظروف معينه خلته ما يعملش خير ده, زي ما ناس كتير بتعمل. كل ما واحد يتخلف عن عمل خير يعتذر بظروف. طب هي الناس دي مش ناس طبيعيه؟ يعني الزبير بن عوام ولا عباده بن الصامت ولا مقداد بن عمرو مش ناس طبيعيه؟ مش راجل ده متجوز وعنده اسره وعنده اولاد محتاجين اعمال؟ مش الراجل ده عنده بيزنس؟ مش الراجل ده تاجر, او الراجل ده مزارع, او الراجل ده صانع بيعمل حاجه في حياته بيكتسب منها؟ مش الراجل ده عنده مخاوف اللي عندنا على حياته؟ مش الراجل ده عنده ناس بيرعاهم؟ مش الراجل ده عنده مشاعر الخوف من الموت, من الجرح؟ يعني هو عنده الاعذار اللي عندنا كلها. هتعتذر بايه؟ عندك عيله معلش ملخوم فيها, عندك مصاريف, عندك كذا, عندك, هو عنده كل الحاجات دي. ليه هو اتحرك وانت ما اتحركتش؟ لان هو بألف. عايز تبقى زيه اعتذر, اعتذر للاعذار, ما تعتذرش لعمل الخير. هو ده ده ده المحك. شهد المشاهد كلها, ما فيش لحظه جه يعتذر فيها. في بعض الصحابه في بعض المواقف اعتذر, لأن ده ما بيعتذرش. عشان كده بألف خص من الصحابة بالذكر. طب ما الجيش ما شاء الله ال 4000 واحد اللي طالعين مع عمر غيرهم, غير الأربعة دولت, هو طلع 4000 جندي. ال 4000 جندي الآخرين دولت منهم صحابة أو تابعين, مش هيكونوا أكتر من كده, مش هيكونوا بره كده, يا صحابي يا تابعين. إنه الصحابة اللي شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأمنوا به في زمانه صلى الله عليه وسلم وماتوا على هذا الإيمان, والتابعين هم اللي شافوا الصحابة, فدول الجيش ال 4000 ده ما فيهوش حد تالت, يا صحابي يا تابعين. ليه ما حد ما عدش الواحد منهم بألف؟